سؤال ثاني، هل اختلف في قضية الإمام من قبل، هل هو مخلوق أم لا؟ فما يعني عندكم جواب حول هذه المسألة؟ يتعلق بالإنسان كله مخلوق.